بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تيمم. عرفنا معنى تيمم في اللغة وفي الشرع، وأنه من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها، وهو بدل طهارة الماء. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى: بدل طهارة الماء، يعني عوض وخلف عن الماء، لأنه مترتب عليها يجب فعله عند عدم الماء، ولا يجوز يعني فعله مع وجوده إلا لعذر، وهذا شأن البدل والعوض، لكن ليس على هذا الإطلاق. تيمم عزيمة كما سبق، لا يجوز تركه عند وجود شرطه. قوله بدل طهارة الماء، هذا أطلقه المصنف رحمه الله تعالى، وظاهره أنه بدل مطلقا حتى في إزالة النجاسة، لأن طهارة الماء تكون في رفع الحدث الأصغر، وفي رفع الحدث الأكبر، وفي إزالة النجاسة، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، وظاهره كذلك، ولكن مراده هو ما جرى عليه المذهب والمرجح عند متأخرين، أنه بدل عن طهارة الحدث بنوعيها الأصغر والأكبر، وفي نجاسة البدن فقط، في نجاسة البدن فقط، وأما النجاسة التي تكون على الثوب أو تكون على البقعة فلا يشرع التيمم لها وفاقا، يعني باتفاق لا خلاف فيه، وخاصة النجاسة التي تكون على الثوب. بدل طهارة الماء، عرفنا أنه بدل لكل ما يفعل بطهارة الماء عند العجز عن الماء شرعا، وهو البدلية هنا جاءت من جهة الشرع. وحينئذ إذا قيل بأنه بدل عن طهارة الماء كما ذكرناه سابقا، لا يلزم منه أن يكون رافعا للحدث، كما أن الماء يكون رافعا للحدث بنوعيه الأصغر والأكبر، وهذا يدل عليه لو نظر إلى آية المائدة فحسب لقيل بأنه رافع، لأنه جعله خلفا وعوضا عن الماء، وهذا هو الأصل فيه، ولكن دلت السنة على أنه يكون مؤقتا، وأن الرفع ليس بمقصود فيه في التيمم كما هو مقصود في طهارة الماء. حينئذ طهارة الماء ترفع الحدث، وهذا هو الأصل فيها، وطهارة التراب وهي طهارة الضرورة لا ترفع الحدث، وإنما يستباح بها ما يفعل بطهارة الماء. أطلق على التيمم بأنه طهارة الضرورة، وهذا لا إشكال فيه، من حيث إن التيمم إنما يلجأ إليه عند عدم وجود الماء، وفرع كثير من الفقهاء على هذا اللقب، وهو أنه طهارة الضرورة ما يفهم من لفظ الضرورة، فقالوا إذن الضرورة تقدر بقدرها فلا يتعدى محلها ولا يتجاوز بمظانها، حينئذ كل ما جاء من النصوص أو ما جاء من المسائل المتفرعة على التيمم قال هو طهارة الضرورة، فيجب أن يقدر بقدرها، ولذلك اشترطوا بعض الشروط وبنوا بعض المسائل على هذه العبارة طهارة الضرورة، وهي مخالفة للنص أو لم يثبت فيها نص من جهة الحكم الشرعي، ولذلك شرطوا للتيمم شرطين، وذهب إليه المصنف هنا رحمه الله، ولذلك قال يشترط له شرطان، وأحدهما دخول الوقت، حينئذ لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت. لماذا؟ لأنه طهارة الضرورة، وحينئذ تقدر بقدرها، قبل دخول الوقت، ولم يجب عليه أن يصلي الظهر، حينئذ إذا تيمم قبل دخول الوقت هو مستغني عن التيمم، فلما استغنى عنه أشبه واجد الماء. نقول هذا قياس ليس بسديد. لماذا؟ لأنه إذا شرع أن يتوضأ في لصلاة الظهر مثلا أو للفرض قبل دخول الوقت، فحينئذ التيمم جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء، فالأصل فيه أنه مثله، ولذلك جعل التيمم مقيسا على الصلاة في كونها لا تجب إلا بدخول الوقت، فكذلك التيمم نقول هذا قياس مع الفالق. لماذا؟ لأنه لو قيس التيمم على الصلاة نقول الأولى أن يقاس على على الوضوء فهو أشبه به وأقرب إليه. إذا كانت المسألة قياسية حينئذ قيس التراب أو طهارة التراب على الصلاة نقول فيه بعد، فيه بعد، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، وهذا متفق عليه مجمع عليه. وأما التيمم فهو أشبه بالوضوء منه بالصلاة، حينئذ الأولى أن يقال إذا كانت المسألة قياسية أنه يجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، هذا لا إشكال فيه، ولكن قبل دخول وقت الصلاة هو مستحب، هو مستحب. فالأصل إذا قيس التراب على طهارة التراب على طهارة الماء أن يقال بأنه لا يجب إلا إذا دخل وقت الصلاة، وأما قبله فيقال بالاستحباب، يقال بالاستحباب. ثم ما يترتب على القول بأنه مبيح أو أنه رافع للحدث من المسائل التي ذكرها أو سيذكرها المصنف هنا أكثرها ليست بلازمة للقول بأنه مبيح. يظن البعض أن التيمم إذا قيل أنه مبيح لابد أنه يشترط فيه أن تكون الطهارة داخلة الوقت ثم تنقضي بانقضاء الوقت. نقول العبادة نوعان، عبادة مؤقتة وعبادة غير مؤقتة، ولا توقيت إلا بسمح، لا توقيت إلا بدليل، لا يقال أن هذا أوله كذا وينقضي وينتهي بكذا إلا بدليل من الشرع. ولذلك سبق معنا أنه ثبت في المسح على الخفين التوقيت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، قاسوا المسح على الخف على العمامة والمسح على الخمار على المسح على الخفين فجعلوه مثله، فهو عبادة مؤقتة لكنها بالقياس، والمقيس عليه عبادة مؤقتة ولكن بالنص. نقول لا توقيت إلا بنص. فحينئذ هل التيمم عبادة مؤقتة أم أنه عبادة مطلقة؟ هل جاء النص بتوقيت للتيمم أنه يدخل بوقت الظهر مع صلاة الظهر وينقضي بانقضاء وقت صلاة الظهر؟ هل جاءت النصوص مشيرة إلى هذا؟ نقول لم تأتي النصوص، وحينئذ نبقى على الأصل بأنه عبادة مطلقة غير مؤقتة. ولذلك الله جل وعلا في آية المائدة بين أنه يجب الوضوء أولا، للمحدث حدثا أصغر، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا متى؟ إذا كان على جنابة. فإن لم تجدوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر قال ولم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إذا أردتم الصلاة أمر بالتيمم، دلت السنة على أن هذا التيمم لا يرفع الحدث، فحينئذ نبقى على إطلاق ما أطلقه الله تعالى في آية المائدة، فلا نشترط له وقتا ولا انقضاء بدخول الوقت، وليس فيه تعارض بين هذا القول وبين كونه لا يرفع الحدث. وهذا قد يقال بأنه بعض قول للمخالفين وذاك بعض قول من القول الآخر. لماذا؟ لأن القولين متقابلان، قول يرى أنه يرفع الحدث ويترتب عليه ما يترتب على الطهارة المائية، يرفع الحدث ويترتب عليه ما يترتب على الطهارة المائية. القول المقابل أنه لا يرفع الحدث وهو قول الجمهور، ويترتب عليه أنه طهارة ضرورة، ثم ضيقوا في كثير من المسائل باعتبار أنه طهارة ضرورة. قد يقال بأنه لا يرفع الحدث، وهذا بعض القول الثاني، وأنه يترتب عليه في كثير من المسائل ما يترتب على طهارة المائية، وهذا بعض القول الأول. حينئذ يكون قولا ملفقا بين قولين. لماذا؟ لأن الأصل أنه يطلق ما أطلقه الله تعالى، كما أن العام يحمل على عمومه فلا يخصه إلا بدليل، كذلك المطلق لا يجوز تقييده إلا بدليل من كتابنا والسنة. والأصل في التيمم أنه عبادة، حينئذ نبقى على إطلاقه ما أطلقه الله تعالى. حينئذ نقول اشتراط دخول الوقت هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. لماذا؟ لأنه جاء مطلقا في النصوص، نصوص الوحيين كتابا وسنة، فنبقى على إطلاقه. هل ثم تعارض بين كونه مبيحا وأنه لا يشترط له الوقت؟ لا تعارض، لا تعارض. لماذا؟ لأنه قد تجب صلاة الظهر في الساعة الثانية عشر ونصف مثلا ويتيمم في الساعة الثانية عشر، فإذا دخل الوقت حينئذ نقول هو باق على أصل طهارته وإن لم تكن كاملة، فإذا توضأ فإذا تيمم في الساعة الثانية عشر حينئذ له أن يصلي وله أن يذكر الله وله أن يقرأ القرآن ويمس المصحف إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر. حينئذ إذا أراد أن يصلي قالوا له قف، تيممك السابق غير صحيح، وهو قد دخل فيه بإذن شرعي، حينئذ لا يخرج منه ولا ينفع عنه إلا بإذن شرعي. فما الدليل على أنه لا يصح له أن يتيمم، أن يصلي الفرض بذاك التيمم الذي تيممه قبل دخول الوقت؟ ما الفرق بينهما؟ تيمم قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت وأراد الصلاة، حينئذ يقال له على المذهب لا، تيممك باطل. لماذا؟ لأنه لا يصح قبل دخول الفرض أن تتيمم للفرض، والتيمم السابق هذا إنما تيممت به لصلاة النافلة الضحى ونحوها ومس المصحف. نقول هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذا دخل وقت فريضة، يعني إذا دخل وقت ما يتيمم له أو أبيحت نافلة، لأنه لا يصلى في الوقت المنهي، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الماء، عدم الماء حسا أو حكما، حسا أو حكما، حسا بمعنى أنه لم يوجد بيده ماء، عين الماء غير موجود، أو حكما بمعنى أن الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله، أو زاد على ثمنه كثيرا بمعنى أنه يمكن شراؤه، أن يكون هذا الماء موجودا لكنه ليس في ملكه هو، حينئذ لا تسلط على ملك غيره إلا بإذن شرعي، إلا بإذن شرعي. والإذن الشرعي أن يكون بنقل الملكية من البائع إلى المشتري، وهذا له طريقه الشرعي وهو البيع والشراء. أو زاد على ثمن، زاد يعني إذا كان بثمن المثل يلزمه قولا واحدا، بثمن المثل يلزمه قولا واحدا إذا لم يكن محتاجا إلى المال أو الثمن الذي معه، وهو مذهب الأئمة الأربعة. أو زاد على ثمنه لكنه زيادة يسيرة لا تجحف به، كذلك قولا واحدا في المذهب يلزمه شراءه. أو زاد على ثمنه كثيرا عادة، يعني في العرف أن هذا المال أو هذا الثمن كثير، حينئذ المذهب قولا واحدا، المذهب سواء كانت هذه الزيادة تجحف به يعني تضره أو لا، له أن ينتقل إلى البدل وهو التيمم. والصحيح أنه إن كانت هذه الزيادة لا تجحفه حينئذ لزمه شراءه. لماذا؟ لأنه واجد للماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلزمه ماذا؟ شراءه. أو بثمن يعجزه يعني لا يقدر على ما يريده، كأن يكون محتاجا إليه أو لمن نفقته عليه واجبة، حينئذ لا يكون المال في يده، أو وجوده وعدمه سواء. ثم قال أو خاف باستعماله، أو خاف باستعماله، إذن الماء موجود لكنه خاف وخشي باستعمال الماء ضررا، وذلك فيما إذا كان مريضا، فيما إذا كان مريضا، حينئذ يتيمم يعدل عن الماء، طهارة الماء سواء كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر، يعدل عن الأصل وهو الماء إلى الفرع وهو التراب. فالتيمم للجرح والمرض إذا خاف على نفسه، هذا قيد في المذهب سيأتي، له أن يتيمم، وهذا قول مالك الشافعي وأكثر أهل العلم. وقال عطاء والحسن لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء، لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء، فحينئذ المريض لا يتيمم، وهذا لا شك أنه مخالف للنص، وإن كنتم مرضى فالله جل وعلا أذن للمريض أو المتصف بهذا الوصف أن يتيمم. ولنا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد، وهذا أشبه ما يكون بالمرض، والخوف لا يختلف وإنما اختلفت جهاته، يعني الخوف من البرد والخوف من زيادة الجرح والمرض أو عدم البر، هذا كله يسمى خوفا وهو في جنسه شيء واحد، فأذن الشرع أن يتيمم لوجود الخوف، ثم هذا الخوف قد تتعدد جهاته، قد تتعدد جهاته، فحينئذ المريض خائف على نفسه، وكذلك في حديث عمرو بن العاص هو خوف على النفس، إذن بجامع أن كل منهما خائف على نفسه وجد الجنس ووجدت العلة، ثم هذا يتعلق خوفه بشيء مغاير للآخر، إذن الخوف شيء واحد لا يختلف، وإنما اختلفت جهاته، وإنما اختلفت جهاته. إذن أو خاف باستعماله يعني باستعمال الماء ضررا في بدنه حينئذ يتيمم وفاقا، يتيمم وفاقا. وحكاه ابن المنذر إجماعا سواء كان خوف الضرر من قروح أو جراحات أو نحوها، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذا عام، فكل ما يؤدي إلى قتل النفس وإتلاف النفس ولو في المآل فهو محرم إتيانه. ولحديث صاحب الشجة أو برد شديد لحديث عمرو بن العاص، وليس المراد بخوف الضرر أن يخاف التلف، قلنا المرض يجيز له أن يتيمم، ولذلك المرض جنس، المرض جنس، هل كل مرض يجيز لصاحبه أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، أم ثم نوع معين هو الذي يجوز له أن يتيمم وما عداه يبقى على الأصل؟ هل كل مريض يباح له التيمم أم ثم تفصيل؟ جماهير أهل العلم على أن تفصيلا في المسألة، وجماع هذه الأقوال ثلاثة، جماع هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول يباح له التيمم إذا كان استعمال الماء يزيد في المرض أو يتسبب في تأخير البرء، وهو مذهب الجمهور، يعني قيدوه بماذا؟ ليس كل مرض يباح للمريض أن يتيمم بسببه، وإنما لابد أن هذا المرض إذا استعمل الماء تسبب في ماذا؟ في عدم برئه بسرعة بل أخره أو يزيد في المرض، حينئذ له أن يعدل إلى التراب، ومع ذلك فالأصل فيه أنه يتطهر بالطهارة المائية. إذن ليس كل مريض على قول الجمهور. قول الثاني لا يتيمم إلا أن يخاف التلف على نفسه أو عضوه، وهذا حكي عن مالك ورواية عن أحمد، بمعنى أنه إذا خشي التلف، بمعنى أنه يموت إذا استعمل الماء أو أن هذا العضو يتلف، فحينئذ له أن يعدل إلى التيمم، وهذا أخص من قول الجمهور. قول الثالث يتيمم إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة ولو لم يكن في استعمال الماء زيادة في المرض أو تأخير للبرء، وهو قول ابن حزم رحمه الله، أنه متى ما وجد المريض مشقة في استعمال الماء ولو أدنى مشقة ولو أدنى حرج، حينئذ له أن يعدل إلى التيمم، وهذا أوسع هذه الأقوال، وهو أسعدها بالدليل. دليل الجمهور تعليل وليس فيه نص، بل هو مخالف للنص. دليل الجمهور تعليل، وهو أن المرض الذي لا يتأثر من استعمال الماء كالصداع ووجع الضرس ونحو ذلك هو والصحيح سواء، يعني مستويان، فحينئذ كما يلزم الصحيح استعمال الماء كذلك يلزم هذا المريض الذي هو في قوة الصحيح، وبالتالي لا يباح له التيمم. دليل القول الثاني الذي هو أن المريض لا يتيمم إلا إذا خشي التلف على نفسه، قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، إذا كان الماء يؤدي إلى القتل حينئذ أبيح له التيمم، وإذا لم يكن كذلك لا يباح له التيمم. وكذلك حديث عمرو بن العاص وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك حديث صاحب الشجة. وأما قول ابن حزم رحمه الله تعالى فهو استدلال بنص الآية، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، قال من حرج، هذه نكرة في سياق النفي فتعم نفي أي حرج يمكن أن يتحرج منه المريض، لأنهم قال وإن كنتم مرضى، فأطلق الوصف المترتب على ماذا؟ على صاحبه، فحينئذ يكفي في إباحة التيمم أدنى مشقة وأدنى حرج يمكن أن يوجد في استعمال الطهارة، ولذلك قال يكفي للتيمم وجود الحرج أي المشقة ولا يشترط الضرر، قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وحرج نكرة في سياق النفي فتعم نفي أي حرج ومشقة، ولم يوجد في الآية نص على اشتراط زيادة المرض باستعمال الماء أو تأخير البر أو التلف، فهذه الشروط زيادة على الآية، لأنه أطلق فقال وإن كنتم مرضى، فحينئذ كل من اتصف بهذا الوصف فيباح له التيمم، يباح له التيمم. وإذا أثبت هذا، وهذا هو الصحيح، قول ابن حزم أصح هنا من حيث الدليل ومن حيث التعليل، هذا ينقض تعميم القاعدة التي يقال إن التيمم طهارة ضرورة. طهارة ضرورة قلنا هذه وسعت وجعلت الأحكام متعلقة بها، فجاء الطالب أو الناظر إذا نظر في أحكام التيمم لا يرجع إلى النص آية المائدة ولا إلى نصوص السنة، وإنما يقف مع هذه اللفظة طهارة الضرورة ثم يفرع عليها الأحكام. نقول الضرورة هنا ليس المراد بها مطلق الضرورة التي لا يباح أكل الميت إلا بها، وإنما المراد أن هذا التراب لا يستعمل إلا عند عدم الماء حسا أو حكما، فحينئذ يتوسع في هذه اللفظة بهذا المدلول. وأما أنه ضرورة بمعنى كلمة ضرورة التي يقيدها الفقهاء في أكل الميت ونحوها، نقول ليس هذا المراد، فحينئذ لا يعترض على الأحكام الشرعية المتعلقة بباب التيمم بأنه طهارة ضرورة، نقول له قف مع النص وقل ولم تجدوا ماء فتيمم، وهذا لم يجد ماء فيتيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، قال طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، وقف على هذا، قف على هذا ولا تتعدى. ولو قيل بأن هذه ظاهرية فنعم هي، إذا كانت الظاهرية أنها الوقوف مع الكتاب والسنة، فنقول ليس كل الظاهرية يكون مخالفا للكتاب والسنة. لا شك أن الشرع ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني، قد يترجح الوقوف مع اللفظ، هذا هو الأصل، ثم اللفظ قد يكون أوسع من المعنى، قد يكون أوسع من اللفظ، فحينئذ نقف مع المعنى ونعمم الأحكام الشرعية، لكن لابد من دليل يدل على أن الشرع لم يقف مع اللفظ وإنما أراد المعنى. وأما مجرد اجتهادات وآراء وأقيس بأن المعنى هنا أعم من اللفظ، فهذا لا يوقف معه ولا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الأصل في التعبد، تعبد الناس بنصوص الوحيين، أن يقفوا مع الألفاظ وما دلت عليه المعاني. حينئذ إذا وجدت قواعد عامة وأصول عامة فتعتبر في النوازل ولا إشكال فيه، وأما في صرف النصوص عن ظاهرها، نصوص الكتاب والسنة، وخاصة في مقام العبادات كالوضوء والصلاة ونحو ذلك، لأن الأصل أن الناس يخاطبون باللفظ فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القول فيأخذ الأعرابي ويمشي، وقد لا يدري مقاصد شريعة ولا يعرف أحكاما أخرى، فحينئذ نقول هو متعبد بالوقوف مع اللفظ، فإن دل دليل على أن المعنى إذا بلغ هذا النص غيره إلى من هو أفقه منه، فحينئذ نقول إن دل الدليل على اعتبار المعنى وأن اللفظ ليس مرادا فحسب، نقف مع المعنى. وهنا نقول قال تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا مع بقية النصوص ونقف معها ظاهرا، إن دل دليل على أن الأمر أعم من اللفظ حينئذ اتجهنا له وإلا وقفنا مع الألفاظ. ولذلك نقول قول ابن حزم هنا أولى، لأنه وقف مع اللفظ، قال ما يريد أن يجعل لكم من حرج، من حرج نكرة، هذه القاعدة ليس كذلك، من حرج هذه القاعدة أنها نكرة، فنطبق القواعد، نكرة في سياق النفي فتعم أي حرج ولو قل، فكل ما سمي مرضا حينئذ له أن يتيمم، ويحكى الإجماع على أن هذا القول غير معتبر وأنه لا يجوز أن يتيمم، لكن نقول الخلاف موجود، الخلاف موجود. أو خاف باستعماله، يعني باستعمال الماء ضررا، يعني أن يكون مريضا، قد يأتي زيادة كلام في المرض، أو بردا لأنه قد يخشى باستعماله البرد، والتيمم والعدول عن الطهارة المائية لأجل ضرر البرد هذا دل فيه نص، لكن لابد من أن ألا يتمكن المكلف من استعمال الماء أولا، ألا يتمكن من استعمال الماء أولا، فمتى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، يعني لا يعدل إلى التيمم مع وجود البرد مع إمكان استعمال الماء، لأن الله تعالى قال ولم تجدوا ماء، وهذا يعتبر واجدا للماء، حينئذ لا يجوز له العدول إلى التيمم. وإن لم يقدر تيمم وصلى، وإن لم يقدر على استعمال الماء لشدة برد ونحوه نقول تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء والحسن قال عطاء والحسن يغتسل وإن مات يغتسل وإن مات، وهذا مخالف للنص لكن لعله لم يبلغه. ووجه الأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الأقوال وإن كان البعض قد يضحك منها قد يعذر المتكلم لعذر ما، ينظر في أسباب الخلاف وأسباب الخلاف بين أهل العلم، لكن يستفيد منها الطالب أنهم مع جلالتهم قد يصدر منه مثل هذا القول. يعني الصغير من طلاب العلم يعلم أن الضرورة تبيح المحرمات، وأنه إذا خاف البرد فيحفظ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد يقف طالب العلم المبتدئ مع حديث عمرو بن العاص ويفقه ما فيه ثم يخفى هذا القول على مثل عطاء الحسن. تأخذ من هذا فائدة أن الأقوال أقوال العلماء محترمة وليست بمعصومة، وأن الحق لا يعرف بالرجال. افهم هذه في حياتك كلها في العلم وفي غيره تدرك إن شاء الله. قال عطاء الحسن أنه يغتسل وإن مات. وجه الأول قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث عمرو بن العاص قال احتلمت إلى آخر القصة المعروفة، حينئذ تيمم وأقر وصلى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أصليت بأصحابك وأنت جنب، ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. ثم إذا صلى قلنا له أن يتيمم كذلك فصلى، هل تلزمه الإعادة؟ فيه قولان لأهل العلم وهل تلزمه الإعادة إذا قدر على الماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إحداهما لا تلزمه، يعني لا يلزمه أن يعيد الصلاة مرة أخرى وإن كان صلى بتيمم، وهو قول مالك وأبي حنيفة لحديث عمرو بن العاص السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأمره بها، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والرواية الثانية على الإمام أحمد تلزمه الإعادة في الحضر دون السفر، يعني لو تيمم عن البرد في الحضر دون السفر لزمته الإعادة، إذا صلى ثم وجد الماء يلزمه أن يعيد، وهو قول أبي يوسف ومحمد، لأنه عذر نادر غير متصل، عذر نادر غير متصل، يفرقون بين الأعذار النادرة والمعتادة والمتصل والمنفصل. العذر النادر الذي يقع نادرا، وعدم الماء في الحضر هذا نادر، وعدم الماء في السفر هذا معتاد، ثم متصل ومنفصل، قالوا هذا متصل هذا غير نادر غير متصل، المتصل يعنون به كالمستحاضة، قالوا هذا حدث ومن به سلس البول ونحوه، هذا حدث لكنه نادر وهو متصل بمعنى أنه مواصل، قد يكون يومه وتاليه وثالثه والحدث يجري معه. وأما هذا لا، قالوا هذا غير متصل، لأنه يكون البرد في النهار صلاة الفجر، ثم إذا صارت الشمس إلى الزوال حينئذ ارتفع البرد، إذن هو غير متصل، ففرقوا بين هذه الأعذار المتصلة وغير المتصلة. إذن لأنه عذر نادر غير متصل فلم يمنع الإعادة كنسيان الطهارة. وأجيب بالفرق فإن الناس لم يأتي بما أمر به وإنما ظن أنه أتى به، يعني إذا نسي الصلاة تلزمه أو لا تلزمه؟ قالوا هذا مثله، أقول الناس لم يأتي بشيء، لم يصلي، نسي الصلاة هو، لم يفعل شيئا، وهذا قد فعل الصلاة على الجهة المأمور بها، فحينئذ لا تلزمه الإعادة. وقال الشافعي يعيد الحاضر لما ذكرناه في المسافر قولان، والصواب أنه يصلي ولا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى له عمرو بن العاص ما صنعه وهو جنب، فتيمم أو غسل بعض أعضائه كما سيأتي وتيمم وفعل ما قد أمر به فصلى، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وكل عبادة فعل المكلف ما أمر به في تلك الحالة فلا تلزمه الإعادة مطلقا. أو خاف باستعماله يعني باستعمال الماء ضررا، خاف ضررا، والضرر هنا فسرناه بالمرض والمرض، أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم، أو طلبه يعني أو خاف بطلبه، لأنه سيأتي لابد من الطلب. لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء، يعني بحث عن الماء لابد أن يسعى، فإذا لم يسعى لا يقال بأنه غير واجد، يجلس في بيته وينتظر الماء نقول هذا غير واجد؟ لا، هذا لم يسعى في طلب الماء. أو طلبه يعني أو خاف بطلبه ضرر بدنه، أن يتضرر جسمه كله، كأن يكون بينه وبين الماء سبع، أن يكون بينه وبين الماء سبع، هنا إذا ذهب راح بدنه، حينئذ خاف بطلبه بالسعي، هو يرى الماء هناك عند البئر ولكن حول البئر سبع، ماذا يصنع؟ يذهب؟ لا، قالوا خاف بطلبه ضرر بدنه، كأن يكون بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص ونحوه، فهو كالعادي، فهو كالعادي، لأنه لا يتمكن من الوصول إلى الماء لوجود هذا العائق، لوجود هذا العائق، فهو كالعادم لأنه خائف للضرر باستعماله أو التلف، فهو كالمريض خوفا محققا لا جبنا، إذا كان جبانا هذا ليس له أن يترخص، أو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدمه، كسواد رآه ليلا فظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم، هنا لكونه وجد سببه ولو كان ظنا قالوا لا لا يعيد، يعني له أن يتيمم، بخلاف الجبان الذي كلما تراءى له شيء ظن له أنه سبع أو عدو قالوا هذا لا، هذا لا يتيمم، أما إذا وجد السبب ثم تبين أنه أخطأ ظن أن هناك أسدا فظهر الصباح فإذا به ليس فيه شيء قالوا إذا تيمم في هذه الحالة لا يعيد وإن صلى، كسواد رآه ليلا، كسواد رآه ليلا فظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم، غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه، أو خافت امرأة فساقا فهي كالعادمة، يعني لو مشت لو خرجت من بيتها قد يكون ثم فساق، هل يقال بأنه يلزمه أن تأتي بالمال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ قل لا، هنا يسقط طلبها وتتيمم وتصلي وفاقا ولم يعد. وقال الشيخ ابن تيمية وغيره في المرأة إن خافت فساقا يحرم خروجها إليه، وهذا لا شك فيه صيانة لعرضها. قال وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام، هذا فيما كان في السابق. إذن إذا خاف بطلبه يعني بالسعي ليطلب الماء ضرر بدنه كالأمثلة التي ذكرناها، أو ضرر رفيقه الذي معه صاحب الرفيق لكن قيده في الإنصاف، ضرر رفيقه المحترم، ضرر رفيقه المحترم احترازا عن الحرب والمرتد والزاني المحصن، هكذا قالوا، أو ضرر رفيقه أي أو خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم من عطش ونحوه شرع له التيمم وفاقا باتفاق، وحكي الإجماع على هذا، لأن حرمة الآدم تقدم على الصلاة، حرمة الآدم تقدم على الصلاة، وهو كما لو خاف على نفسه لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش سواء كان لنفسه أو لحرمته أو لماله كبهيمته ونحوها، إذا خشي العطش ومعه ماء يكفي لطهارته وخشي العطش، قالوا هنا لا يستعمل الماء في الوضوء ولا الطهارة الكبرى، وإنما يعدل إلى التيمم. ولذلك قال في الإنصاف متى خاف العطش على نفسه جاز له التيمم ولا إعادة عليه إجماعا، ولا إعادة عليه إجماعا. وهل وصل الحال هنا إلى الضرورة التي يعنيها الأصوليون؟ لا شك لا، لأن الماء موجود وقد يكون ليس على عطش، وحينئذ العدول إلى التيمم ليس للضرورة التي يعنيها الأصوليون. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي الماء للشرب ويتيمم، يبقي الماء للشرب ويتيمم، وهذا متفق عليه. أو ضرر حرمته، حرمة بمعنى الزوجة أو امرأة من أقاربه كالعمة والخالة ونحو ذلك. ولذلك قالوا هذه العبارة فيها قصور، وعبارة المنتهى أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمة هذا أعم لا شك، وعبارة المقنع أو رفيقه أو بهيمة، وهنا عبر عن بهيمة بالمال أو ماله يعني به المال البهيمة لأنها من المال. إذن إذا خاف ضرر حرمته بعطش أو مرض أو نحوه شرع له التيمم ويجعل المال لهم. أو ضرر ماله، أو يعني خاف باستعمال الماء ضرر ماله، لو توضأ بهذا الماء أو اغتسل به تضررت البهيمة، تضررت البهيمة، قالوا له أن يعدل إلى التيمم ويحفظ ماله بهذا الماء. بعطش، هذا جار مجرور متعلق بقوله ضرر، أو طلبه ضرر بدنه، بعطش أو مرض أو هلاك كلها معطوفة، ضرر بدنه هذا بهلاك، أو رفيقه أو حرمته هذا قد يكون بعطش أو قد يكون بمرض، فهذه الأسباب كلها متعلقة بما سبق، ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله، بواحد من هذه ثلاثة الأمور المذكورات وهي العطش والمرض أو هلاك أو نحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده كما لو كان مريضا، كما لو كان مريضا، وهذا على قول الجمهور أنه لا يعدل إلى التيمم، المريض لا يعدل إلى التيمم إلا إذا خشي باستعماله تأخر البرء أو أن يبقى أثر من ذلك المرض. شرع التيمم، هذا جواب إذا، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء إلى آخره شرع التيمم، جملة في محل جزم. الجملة ها جواب الشرط لكن ليست في محل جزم، لأن إذا لا تجزم. شرع التيمم أي وجب التيمم لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، يعني إذا عدم الماء وأراد الصلاة فرض وجب التيمم، لو أراد صلاة ولو نافلة وجب التيمم، لو أراد قراءة القرآن دون مس للمصحف ولم يجد الماء سن له التيمم، سن له أن يتيمم. حينئذ شرع، كلمة شرع هذه أعم، ونائب الفاعل هنا حذف للعلم، أو الفاعل حذف للعلم به، وهو أن الله تعالى شرعه لهذه الأمة. شرع التيمم، شرع الله التيمم، وكلمة شرع أعم من الواجب والمسنون، أعم من الواجب والمسنون. توسع الفقهاء وغيرهم باشتقاق اسم فاعل من هذا اللفظ، وأطلق على الله تعالى من باب الإخبار، وأطلق على النبي صلى الله عليه وسلم شارع، فيقال جاء الشارع أو قال الشارع، ويعنون به الله تعالى ويعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن كان من باب الإخبار فلا إشكال فيه. شرع التيمم وهو جواب إذا، من قوله إذا دخل وقت فريضة. إذن علمنا بهذا أن المريض، أهم ما يذكر في هذه المسائل أن المريض يشرع له التيمم، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وذكر في الحاشية أن المرض على ثلاثة أضرب، أحدها يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس وحمى لا يضر معها وشبه ذلك، فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع، لا فيه نزاع، فيه خلاف بين أهل العلم. وإن كان يسيرا إلا أنه داخل في قوله وإن كنتم مرضى، ثم العلة عامة فتصدق على من به مرض يسير، فتصدق على من به مرض يسير. الثاني مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو العضو، هذا لا شك أنه يشرع له التيمم، بل قد يجب أن يتيمم ويترك الماء. أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم إجماعا، بل قد يقال بأنه يجب عليه أن يتيمم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولو كان عضوا، حينئذ لو كان يتأثر بالماء قد يتلف هذا العضو، وجب عليه حماية لنفسه وحفظا لنفسه، وهي أمانة عنده أن يعدل إلى التراب. الثالث أن يخاف بطء البرء أو زيادة المرض وهي كثرة الألم، وإن لم تطل مدته أو شدة الضناء، وقيل النحاف والضعف، أو خاف حصول شيء أو بقاء أثر شيء على عضو ظاهر جاز وفاقا للثلاثة، وهو قول جمهور العلماء سلفا وخالفا لظاهر الآية وعموم البلوى، حكاه غير واحد. بل الصواب قال أن كل ما صدق عليه عرفا أنه مريض فحينئذ له أن يفطر وله أن يتيمم. حتى في باب الفطر هناك يأتينا أنهم يخصون المريض بما لا يشق معه الصوم، فإن بما يشق معه الصوم، فإن لم يشق معه الصوم قال هذا لا يحل قولا واحدا. والصواب أنه يقال هنا وهناك أن المرض وصف إن وجد عرفا في شخص وقيل بأنه مريض جاز له أن يتيمم كما أنه يجوز له أن يفطر. ومتى كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم، هذا تأصيل آخر للمسألة. من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم، فهو كالعادم، لأنه لابد أن يسعى بنفسه، فإن عجز لابد أن يقيم من يسعى له، فإن عدم حينئذ فهو كالعادم، لأنه لا سبيل له إلى الماء، أشبه من وجد الماء في بئر ليس له ما يستقي به منها، وإن وجد من يناوله قبل خروج الوقت فهو كالواجد في الحال، لأنه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت، بمعنى أنه إما أنه يجد الماء وهذا قطعا موجود في الحضر، ثم قد يجد من يناوله وقد لا يجد، فإن لم يجد من يناوله حينئذ فهو كالعادم يتيمم، وإن وجد من يناوله قبل خروج الوقت فحينئذ هذا ينتظر حتى يأتيه من يناوله، وإن خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقيل له التيمم ولا إعادة عليه، يتيمم ولا يعيد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع بنفسه ولا بغيره، لأنه عادم في الوقت أشبه العادم مطلقا، ويحتمل أنه ينتظر مجيء من يناوله لأنه حاضر ينتظر حصول الماء أشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله. والصواب أنه متى ما تيمم في الوقت قبل خروج الوقت فحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. ثم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هاتان مسألتان متعلقتان بماذا؟ في الحكم السابق إذا لم يجد الماء كليا فلم يستعمل في بعض الطهارة دون بعض، لم يجد ماء يتوضأ به أصلا، أو وجد ماء وهو عاجز عن استعماله بالكلية، إذن وجد ماء ولكنه يعجز عن استعماله بالكلية. صورة التي معنا وجد بعض الماء وهذا الماء ليس كافيا في استعماله في الطهارة، هو قادر على بعض طهره وعاجز عن بعض طهره، فهل يستعمله أو لا؟ لأن الشرع جاء بما ظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذكر فرائض الوضوء الأربعة بالطهارة المائية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا قال في الأخير، وإن لم تجدوا ماء فتيمموا يعني تيمموا عند عدم وجود الماء بالكلية، فإما طهارة مائية محضة وإما طهارة ترابية محضة. وهنا وجد بعض وبعض، وجد بعض ما يكفي بعض الأعضاء، وجد بعض ما يكفي يعني ما يكفي بعض الأعضاء ولم يتمم أعضاءه بالماء، هل يجمع بينهما؟ والآية نص في أنه إما ماء وإما تراب، والحالة الجامعة بين الطرفين ماء وتراب، لا تؤخذ من ظاهر الآية، لا تؤخذ من ظاهر الآية. فماذا يصنع إذا وجد ماء يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم لم يجد ما يتمم به طهارته المائية لغسل رجليه، هل يترك الماء أصلا ويتيمم، أو أنه يغسل أعضاءه ثم إذا بقي شيء تيمم عن ذلك الشيء الذي لم يغسله؟ المصنف هنا جرى على المسألة الثانية أو على الجواب الثاني. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أصغر أو أكبر، تيمم بعد استعماله. إذا وجد هذا الماء الذي يكفي بعض طهره لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وهذا حكوا عليه الإجماع، ولا إجماع لأنه فيه خلاف. حكي عليه أنه إذا كان جنبا ووجد بعض الماء أنه يستعمله قولا واحدا، والصواب أن فيه خلافة، لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا يعني حدثا أصغر فهل يلزمه استعماله على وجهي؟ نعم لا يلزمه، لا يلزمه. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، تيمم بعد استعماله يعني لا قبل استعماله، فيستعمله أولا ثم يتيمم عن الباقي الذي لم يصل إليه الماء. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مأمور بأن يتوضأ وضوءا كاملا، وقد وجد بعض الماء الذي يكفي بعض أعضائه فغسل، ثم لما وصل إلى رجليه فإذا بالماء قد انتهى، ماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها. ثم الرجلان ماذا يصنع فيهما؟ هل يتركهما أو أنه يتيمم عنهما؟ يتيمم عنهما بنية استباحة الصلاة عن هاتين الرجلين فقط، يتيمم بعد استعمال. فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر ومنه الوضوء ومنه الغسل، وهذا قد تمكن من بعضه، لأن الواجب في الأصل أن المكلف أن يمتثله كله، لكن إن عجز عن بعضه فالمعجوز عنه ساقط، ولذلك لا واجب مع العجز، لكن إن عجز عن البعض وتمكن من البعض هل يسقط الكل بسقوط بعضه أم يبقى في ذمته؟ لا شك أنه الثاني يبقى في ذمته، كمن عجز عن الركوع أو السجود ويستطيع الإيماء، قالوا يلزمه الإيماء ويسقط عنه الركوع، فهو بعض الركوع، كما أن الإيماء في السجود هو بعض السجود. إذن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة، لبعض الطهارة، ولأن التيمم للعدم ولا يتحقق مع وجود الماء فيلزمه استعماله أولا، يعني إذا قدم التيمم هنا على استعمال الماء فقد تيمم مع وجود الماء فلا يجزي ولا يصح، فحينئذ لابد أن يذهب هذا الماء حتى يصير عادما له، فيتحقق الشرط الثالث، فيتحقق الشرط الثاني وهو عدم الماء، ولذلك بعد استعمال هذا قيد وله مفهومه، فإن استعمله فإن تيمم قبل استعماله فلا يصح تيممه، لا يصح تيممه، لأن التيمم للعدم ولا يتحقق مع وجود الماء. ولخبر أبي ذر السابق الذي مر معنا فقد شرط للتيمم عدم الماء، ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه كالسترة، فلزمه كالسترة، إذا سترة العورة إذا وجد بعض السترة لزمه، ولا يقال أنه لابد أن يستر عورته كلها إذا كان عاجزا، حينئذ العجز عن بعض الشرط نقول لا يسقط كل الشرط بل يبقى في ذمته، لأن هذا هو الأصل في الواجب، هذا إذا كان الواجب ممكن أن يتجزأ ويقبل التبعيض والتجزئة، وأما إن لم يكن كذلك حينئذ يسقط كله. وأخرج الدارقطني يعني مما يدل على استئناس لهذه المسألة أنه إذا وجد بعض الطهر تيمم بعد استعماله، أخرج الدارقطني من طريق ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرا كان على سرية وأصابهم برد شديد، الحديث السابق لكن له رواية أخرى الحديث، وفيه في هذه الرواية التي أخرجها الدارقطني فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، فغسل مغابنه فتوضأ وضوءه للصلاة، كأنه استطاع أن يستعمل الماء مع شدة البرد في بعض أعضائه وعجز عن عن الباقي، فهو صورة المسألة التي معنا، صورة المسألة التي معنا. وفيه فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني رحمه الله وهو وهم، فإن عمران بن أبي أنس وعبد الرحمن بن جبي ليس من رجال البخاري، فالحديث على شرط مسلم وحده فقط، فهو صحيح عنده لكنه ليس على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط مسلم وحده. وقد صححه النووي وقواه ابن حجر هذه الرواية، حينئذ نستأنس بها في أن ما ذهب إليه المذهب هنا أنه أقرب إلى الصواب من القول إنه يعدل إلى التيمم مع وجود هذا الماء، مع وجود هذا الماء، ولا تعارض بين الروايتين، الرواية التي فيها أنه تيمم والرواية التي معنا رواية الدارقطني فأنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، لأن هذه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين، غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم لم يستطع أو عجز عن الباقي فتيمم له، والقصة واحدة والطريقان صحيحان، حينئذ لابد أن يقال بأنه جمع بين التيمم وغسل ما أمكن غسله، أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي، وأقره الحافظ ابن حجر في التلخيص، وليرجع إلى التلخيص. إذن من وجد ما أن يكفي بعض طهره تيمم بعد استعمال، فيجمع بينهما. حينئذ إذا قيل بأنه كيف يجمع بين البدل والمبدل عنه، نقول أولا البدل والمبدل عنه هذا لا أصل له، لا أصل له. لماذا؟ لأنه إذا قيل بأن التيمم بدل عن طهارة الماء المراد به على الأصل الذي ذكرناه سابقا، فحينئذ إذا دل الشرع على جواز الجمع بينهما فحينئذ يجمع بينهما، كما هو الشأن في القول الآخر في التيمم عن الجبيرة وأنه لا يمسح عليها. أيضا يقال بأنه لم يجمع بين البدل والمبدل عنه، لأنه إذا تيمم لا يتيمم عن العضو الذي غسله، وإنما يتيمم عن العضو الذي لم يغسل، فإذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقي عليه قدمه حينئذ يتيمم، هل يتيمم عن كل الأعضاء أو عن بعضها؟ نقول عن بعضها، إذا لم يجمع بينهما، فالمحل هنا والجهة منفكة، فلا اعتراض. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل يتيمم ويدع الماء، يترك الماء، يتيمم ويدع الماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والقديم للشافعي، القول القديم للشافعي، لأن الآية نصت على هذا، إما ماء وإما تراب، إما ماء عند وجوده وإما التراب عند عدمه، فقد أوجب أحد شيئين، وإيجاب الماء والتيمم معا خلاف نص الآية، وسيأتي أنه ليس خلاف نص الآية، والتيمم بدل عن الماء ولا يجمع بين الأصل والبدل، ثم هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله لأن فرضه التيمم، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ماء نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء قليلا كان أو كثيرا، فاشترط للتيمم عدم الماء، وهذا واجد للماء، إذا وجد ماء يكفي بعض طهره حينئذ نقول هذا عادم أم واجد، واجد للماء لا شك، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء ولو قل لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، إذا من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، يعني قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا، قال في الإنصاف وغيره، وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به واختاره غير واحد، وفي التلخيص يلزمه في الجنابة رواية واحدة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فاعتبر استعماله أولا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء، وذكر المجد وغيره أن الجنب إذا وجد ماء يكفي بعض يعني يكفي أعضاء وضوئه استعمله فيها ناويا رفع الحدثين ليحصل له كمال الطهارة الصغرى وبعض الكبرى، هذا على المذهب بأنه لابد أن ينوي رفع الحدثين، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، هذه صورة أخرى يستطيع. الصورة الأولى في الصحيح، رجل صحيح يتمكن من استعمال الماء ووجد بعض الماء. الصورة الثانية في مريض جرح يستطيع أن يستعمل الماء في بعضه ولا يستطيع يستعمله في بعضه. القول واحد. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح، تضرر لابد أن يتضرر بغسله حتى يتحقق ماذا؟ المفسدة. يتضرر بغسله أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث، تيمم له وغسل الباقي. أو مسحه، لأنه إذا أمكن المسح مع تعذر الغسل فقد وجب، وهذا فيما إذا كان الجرح مكشوفا على ما ذكرناه سابقا أن الجرح من يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مستورا فهو الحكم في الجبيرة، وإن كان مكشوفا فالأصل غسله لقوله فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فحينئذ إذا تعذر وتضرر بغسله انتقل إلى المسح لأنه بعض الغسل، فإن تعذر حينئذ انتقل إلى التيمم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، أو مسحه بالماء تيمم له، يعني لذلك الجرح لا لمطلق الأعضاء، وإنما يتيمم لذلك الجرح. إذا تضرر بمسح الجرح بالماء تيمم له وغسل الباقي. غسل الباقي سواء كان عضوا كاملا أو بعض عضو أو بعض أعضائه، لأنه إما أن يكون الضرر في وجهه مثلا، ثم إذا كان في وجهه إما أن يعمه وإما أن يكون بعضا منه، وإما أن يكون في الوجه وفي يده وفي رأسه وفي رجله، فحينئذ يتيمم لكل هذه الأعضاء الأربعة، لكل واحد منها تيمم خاص في محله، هذا هو المذهب. وغسل الباقي يتيمم، تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، يعني إذا كان بعض العضو صحيحا وقد يتضرر برشاش الماء فحينئذ لا يغسل هذا الصحيح حفظا ودرءا لمفسدة الجرح، فحينئذ لا يغسل هذا الصحيح من أجل ألا يصل إلى الجرح ماء فيتيمم عن الجرح وعن هذا الصحيح، كما ذكرناه في الجبيرة إذا احتاج أن يعضد على يده ما يكفيه في مسك الجبيرة حينئذ يتيمم عن الموضع الذي تحت الجبيرة وعن هذا الموضع الصحيح. هنا كذلك إذا احتاج أن يمسح على جرحه الموضع الذي هنا لو غسله قد يصل الماء إلى الجرح، نقول هذا لا يغسله، هذا لا يغسله، فإن تعذر المسح هنا فلا يغسل هذا العضو يتيمم عن الجرح وعن الصحيح درءا لمفسدة الجرح. ولذلك قال ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزع، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزع. ما الذي وجب؟ هو المسح، لأن السلسلة بالصعود، الغسل أولا فإن تعذر فالمسح، فإن أمكن مسحه وجب. وجب مسحه لأنه عجز عن غسله وقدر على مسحه وهو بعض الغسل، فوجب الإتيان بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء، فحينئذ يمسح ويجزئه عن الغسل لأن المسح بالماء بعض الغسل. وقال ابن تيمية رحمه الله مسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم، يعني مسح الجرح بالماء أولى من أن يتيمم عنه، هذا لا شك فيه إذا كان مكشوفا. ونقله الميموني عن أحمد واختاره ابن عقيل. وإن كان جرحه، إذا عرفنا أن الجريح إذا أمكنه غسل بعض بدنه دون بعض لزمه غسل ما أمكنه غسله ويتيمم للباقي. الجريح إذا أمكنه غسل بعض البدن دون بعض حينئذ يلزمه غسل ما أمكنه غسله ويتيمم للباقي، وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي. أبو حنيفة رحمه الله ومالك لم يروا الجمع بين التيمم والماء أو الطهارة المائية أو المسح أو الغسل إلى آخره، لم يروا الجمع بين الطهارتين معه، وإنما قدروا بالأكثرية، إن كان الأكثر أنه صحيح فيغسل ولا يتيمم، وإن كان الأكثر أنه جريح فيتيمم ولا يغسل. إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام والإطعام. الذي يتيمم ويتوضأ قالوا هذا كمن يطعم ويصوم، لكن فرق بينهما الإطعام والصيام عن يوم واحد فمحله واحد، وهنا الجهة منفكة، فهو يغسل ما يمكن غسله والذي لا يمكنه غسله يتيمم عنه. فالتيمم ليس عن الأعضاء المغسولة وإنما عن الأعضاء التي لم تغسل، لأن فيه جمع بين البدل والمبدل، وهذا لا يجوز كالصيام والإطعام. والصواب أنه يقال أنه ليس بجمع. ثم فرعوا على هذه، إذن عرفنا أن الجريح يغسل جرحه، فإن تعذر مسحه، فإن تعذر تيمم عن نفس الجرح، تيمم عن نفس الجرح. طيب هذا الجرح قد يكون في عضو في أول الوضوء، وقد يكون في آخره، وقد يكون في أثنائه، ومعلوم أن الترتيب والموالاة واجبتان في الوضوء، فكيف يصنع؟ هل يرتب مع ترتيب الوضوء أو أنه له أن يقدم أو يؤخر؟ المذهب أنه لا بد أن يتيمم في المحل الذي يجب غسل ذلك العضو فيه، لا بد. لماذا؟ لأن هذا التيمم بدل عن غسل الماء، فلو غسله يجب غسله في موضعه أو لا، لا يجوز تقديمه ولا تأخيره. كذلك إذا أتى بالبدل حينئذ لا بد أن يأتي بهذا البدل في ذلك الموضع، ولذلك قال في الشرح وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، لو كان صحيحا. فحينئذ بدأوا بالوجه، قالوا لو كان الوجه كله قد تيمم عنه، فحينئذ متى يتيمم؟ في الأول يتيمم أولا، يقدم التيمم، لأن التيمم عن الوجه، والوجه هو أول الأعضاء، هو أول الأعضاء التي تغسل. فإذا كان الجرح في كل الوجه فحينئذ يتعين أن يتيمم أولا. فإن كان في بعضه والتيمم إنما حصل عن بعض الوجه وبعضه الآخر غسله، قالوا هنا مخير أن يبدأ بالتيمم أو أن يبدأ بالغسل. لماذا؟ لأنه لا ترتيب بين العضو الواحد، لا ترتيب بين العضو الواحد، سواء غسل هذا أو ذاك أو بدأ من هنا لا إشكال. فحينئذ لو غسل بعض الوجه الذي أمكنه غسله فيقدم الغسل ثم بعد ذلك يتيمم، أو يتيمم أولا ثم يغسل الذي يحتاج إلى غسله. وأما إن كان في يديه فحينئذ لابد أن يغسل وجهه أولا ثم يغسل ما أمكنه غسله من اليدين، ثم يتيمم بعد ذلك قبل مسح رأسه. فإن أخر أو قدم قالوا فات الترتيب وهو فرض من فرائض الوضوء، فحينئذ لا يصح التيمم. ولو تيمم عن مسح رأسه فحينئذ يغسل وجهه أولا ثم يغسل كلتا يديه ثم يتيمم، ثم بعد ذلك يغسل رجليه. فلو تيمم عن رجليه هذا لا شك أنه يؤخره، لا إشكال فيه، والإشكال فيما إذا وقع في أثناء الوضوء، هذا لابد منه إذا توضأ أن يراعي الترتيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. لماذا؟ لأن التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى، هذه عبادة مستقلة، ولذلك حكم أنها بدعة شيخ الإسلام، لأن الوضوء عبادة مستقلة، وإدخال عبادة أخرى في ضمنه هذا يحتاج إلى دليل منفصل، بل الصواب يقال إنه إذا احتاج أن يتيمم عن بعض أعضاء وضوئه فإما أن يبدأ به وإما أن يختم به، يعني إما أن يقدمه وإما أن يؤخره. وبهذا القول قالوا به في الغسل عن الجنابة، غسل عن الجنابة ليس فيه ترتيب ولا موالاة كذلك، ليس فيه ترتيب ولا موالاة. حينئذ لو تمكن من غسل بعض جسمه بدنه ولم يتمكن من الآخر ولا من مسحه، قالوا إن شاء أن يتيمم أولا ثم يتمم الغسل، وإن شاء أن يغسل أولا ثم أن يتيمم، جوزوا له الوجهين. ولذلك قالوا إذا كان الجريح جنبا فهو مخير، إن شاء قدم التيمم على الغسل وإن شاء أخره، لأن التيمم هنا للعجز وهو متحقق على كل حال. إذن نقول الصواب أنه لا فرق بين الطهارتين، طهارة الصورة والطهارة الكبرى. إذا أمكن غسل الجرح غسله، فإن لم يتمكن مسحه، فإن لم يتمكن تيمم عنه، ثم إذا شاء أن يقدم هذا التيمم فله ذلك، وإن شاء أن يؤخره فله ذلك. ولذلك قال ابن تيمية: الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، واختاره المجد وغيره، وقال ابن رزين هو أصح، ولما في ذلك من الحرج المنتفي شرعا، لأنه لابد أن يجفف أعضاءه أولا ثم بعد ذلك له أن يتيمم. ثم قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالته. سبق أن الماء إذا عدم متى يحكم بأنه معدوم، يعني إذا لم يوجد الماء، عادم للماء، لا يوجد ماء، فحينئذ من حكم بكون الماء غير موجود وأنه عادم للماء فلا يخلو عن ثلاثة أحوال، لا يخلو عن ثلاثة أحوال: أن يتيقن وجود الماء في القرب، أو يغلب على ظنه وجوده فيجب طلبه. يتيقن الماء موجود، عارف أن الماء موجود لكن ما وصل إليه، أو يغلب على ظنه أن الماء موجود، قالوا هذا يجب عليه أن يطلب الماء ويسعى في تحصيله لقوله فلم تجدوا. الثاني: أن يتيقن عدم وجود الماء حوله، يقين غلبة ظن أن الماء غير موجود، فحينئذ هل يؤمر بالطلب أو لا؟ قيل رواية واحدة على الإمام أحمد أنه لا يجب عليه أن يطلب الماء، فلا يجب عليه طلبه. الثالث أو الحالة الثالثة: أن يظن عدم وجود الماء. فالمذهب وعند المالكية والشافعية وجوب الطلب للآية، إذا ظن عدم وجود الماء هل يكفي الظن في التيمم أو لابد من الطلب؟ قولان. المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية وجوب الطلب للآية، لأنه لا يتحقق قوله تعالى فلم تجدوا ماء إلا بعد الطلب. وعند الحنفية أن الطلب غير واجب، لحديث أبي ذر ما ذكر الطلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ما قال بعدما يطلبه، إذن لم ينص عليه. وجوابه أنه لا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، وهذا واضح بين. ولذلك المسألة محل الخلاف أو محل النزاع، هل عدم واجد الماء، من لم يجد الماء، هل يسمى واجدا ولو لم يطلب أو لا يسمى واجدا إلا بعد الطلب؟ هذا محل النزاع. والصواب أنه لا يسمى غير واجد إلا بعد الطلب، إلا بعد الطلب. إذا مالك والشافعي والمذهب اشترطوا، ولذلك عده ابن قدامة رحمه الله شرطا ثالثا، شرطا من شروط صحة التيمم: الأول ما هو؟ دخول الوقت. الثاني عدم الماء. الثالث الطلب، طلب الماء، فلو لم يطلبه لا يصح تيممه. إذن هنا الخلاف خلاف في شرط ليس في وجوب فحسب، لأنه لو قيل بأنه واجب ولم يبلغ إلى درجة الشرط لو تركه صح مع الإثم، وإذا قيل بأنه شرط لا يصح أصلا، كالطهارة المائية بالنسبة للصلاة. إذن طلب الماء نقول مالك والشافعي والمذهب اشترطوه شرطا ولم يقولوا بأنه واجب فحسب، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله. وسبب الخلاف هو: هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟ والجواب أن الحق المتيقن أن من تيقن عدم وجود الماء إما بتقدم طلب وإما بغير ذلك فهو عادم للماء، وحينئذ لا يجب عليه الطلب. وأما الظان فليس بعادم للماء. قال رحمه الله: ويجب، وعرفنا معنى الوجوب، يجب طلب الماء في رحله، يجب هذا وجوب شرعي لابد من دليل. متى يجب؟ قالوا إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة، وأما قبله فلا يجب لأنه لا أثر لطلبه. لماذا لا أثر لطلبه؟ لماذا؟ لأنه لو وجد الماء أو حكم عليه بأنه لم يوجد لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة، حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء، طلب الماء في رحله. قالوا طلب الماء كلما دخل وقت الفريضة، ها كلما دخل وقت الفريضة وجب عليه أن يطلب، وجب عليه أن يطلب إلا إذا تحقق عدم وجود الماء. فإذا وجد سبب ولو ظنا بعد أن طلبه في الفرض الأول تعين عليه أن يطلبه مرة ثانية، فلو بحث عنه بعد لصلاة المغرب، ها دخل وقت المغرب تعين عليه أن يطلب الماء، فيبحث ويبحث ويبحث فما وجد الماء يتيمم، جاز له أن يتيمم. فلو دخل وقت العشاء حينئذ لو ظن ظنا بأن الأمر قد تغير عن حال المغرب قال وجب عليه أن يطلب مرة أخرى، فيذهب ويبحث ويبحث حتى يعتقد أن الماء غير موجود ثم يتيمم. ويجب طلب الماء كلما خوطب بصلاة بأن دخل وقتها، فلا أثر للطلب قبله لأنه غير مخاطب بالطهارة إذن، بل الصواب أنه مخاطب لكن على جهة الاستحباب. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوبا إذا وجبت الصلاة، واستحبابا إذا كان قبل دخول وقت الصلاة. فكما أن الوضوء يكون واجبا للصلاة قد يكون مستحبا، ولذلك قد يستحب له أن يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد قبل الأذان، هذا من المستحبات. حينئذ قالوا الوضوء لم يجب، لكن لا يفهم من الآية التي استدل بعضهم على أن التيمم لا يجوز قبل دخول الوقت، الآية دلت على أن الوضوء يجب للصلاة الواجبة ولم تدل على أنه لا يجزئ الوضوء قبل دخول وقت الصلاة أو قبل الحكم بكون الصلاة لم تجب. كذلك التيمم دلت الآية على أن التيمم للصلاة إذا دخل الوقت فهو واجب، لكن لا تدل الآية على أنه إذا تيمم قبل الوقت بأنه غير مجزي، وهذا فرق بين النظرين. طلب الماء في رحله، في رحله المراد بالرحل المتاع أو المسكن، مسكنه وما يستصحبه من أثاث بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، يعني الرحل الذي معه من المتاع والجماعة، وقال في الحواشي مسكنه، وقال هنا بأن يفتش في رحله وما يستصحبه من أثاث ما يمكن أن يكون فيه كأوان يوضع فيها. وأما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال، بمعنى أنه ينظر في كل ما حوله مما هو له من مسكن ونحوه، فإن وجده حينئذ تعين عليه، وإن لم يجده بقي مرحلة أخرى وهي في قربه ما قرب من رحله. يبدأ بماذا؟ بالأقربين، ثم بعد ذلك يبدأ بالقريب، واضح؟ رحله الذي هو القرب، وفي قربه يعني قرب رحله بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. إذا كانت أرضا جاهلا بها، فإن كان ذا خبرة بها ولم يعلم أن فيها ماء لم يلزمه، هذا كما ذكرناه إذا تيقن عدم وجود الماء حينئذ لا يلزمه طلبه قولا واحدا، وإنما الخلاف فيما إذا ظن. إذن وفي قربه بأن ينظر أمامه ووراءه عن يمينه وشماله ما جرت العادة بالسعي إليه، ما قرب منه عادة. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح، فإن تيمم هذا الذي يرتب على كونه شرطا أو واجبا، إن تيمم قبل طلبه لم يصح لقول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن لم يستطع بنفسه أن يطلب بل استطاع بواسطة بدلالة بإرشاد قالوا تعين عليه، قد يكون مثلا ما يعرف الأرض التي هو فيها ويجد بعض أهلها، حينئذ يتعين عليه أن يأخذ دليلا ولو بثمن، لكنه ثمن مقتدر عليه. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة وهي الإرشاد لغة، بدلالة ثقة ولو بمال عدل ضابط. إذا كان قريبا عرفا، يعني إذا كان الماء المتوقع وجوده والمظنون وجوده قريبا، مفهومه أنه لا يلزمه إذا كان بعيدا، وهو صحيح وهو المذهب مطلقا. يعني إذا ظن أنه قريب على بعد، بعضهم قال على مد البصر، وبعضهم قال ميلا، وبعضهم قال فرسخا، والصواب أنه بالعرف. متى ما حكم أهل العرف بأن هذا قريب، حينئذ لزمه أن يبحث في هذا القرب. فإن كان بعيدا حينئذ لا يلزمه ولا يجب عليه. إذن ويجب طلب الماء في رحله الذي هو يسكنه محله، ثم ما قرب من الرحل. فإن لم يستطع إلا بدلالة بأن يستأجر أجيرا، إن كان ثقة ولو بمال، قالوا يلزمه ذلك ويجب عليه، ثم يبحث في القرب الذي يكون عادة. وأما البعيد قال بعضهم مد البصر، حينئذ هذا نقول لا، هذا لا يحكم عليه عرفا بأنه قريب. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.